أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يقول تعالى: موبخا للكافرين المشركين. الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به. يقول: أفلم يسيروا في الأرض وينظروا ماذا جرى على من قبلهم من أعداء الرسل، ففي الأرض مساكن أولئك الكافرين، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سنة الله ماضية في الكافرين وهو التدمير، ولكن قد تطول مدة بعض الأمم، وذلك من الاستدراج، من مكر الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ونحن ننتظر هذا في هذه الدول الكافرة الظالمة الطاغية المتسلطة، ننتظر سنة الله فيهم، فسنة الاستدراج جارية عليهم، وسنة الأخذ منتظرة، وهم أيضا ينزل بهم ما يشاء الله بين حين وآخر من النكبات. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هو مولاهم، متولي لشأنهم لأمورهم وشأنهم، حفظا ونصرا وتأييدا وهداية وتوفيق. هو مولاهم، نعم المولى، هو مولى المؤمنين، هو وليهم، مولى بمعنى ولي، والله ولي المؤمنين ومولى المؤمنين، لأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، ما لهم من ولي، ما لهم من ولي ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله. ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا. وهذا من ولايته لهم أن يدخلهم جنات في الآخرة، يدخلهم جنات تجري من تحتها. ففي الدنيا ينجيهم مما يصيب أعداءهم، وبالآخرة يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة. والذين كفروا هذه حالهم في الدنيا والآخرة، حالهم في الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الإنعام، ما لهم، ليس لهم غرض في الأكل إلا مجرد إشباع الشهوات، إشباع الشهوة. لا إله إلا الله، كما تأكل الأنعام. تحقير، هذا فيه تحقير، تحقير لهم، يأكلون مثل ما تأكل الحمير والكلاب وبهيمة الأنعام، كما تأكل الأنعام. ثم مصيرهم إلى جهنم والنار مثوى لهم، هذه عاقبتهم، هذه حالهم بالدنيا، لا يعملون صالحا، أعمالهم كلها إما جرائم وسيئات وظلم وكفر وشرك، ولا يعني تمتع، هذه عملهم في الدنيا. ويوم القيامة قال الله والنار مثوى لهم. ثم توجه الخطاب إلى النبي تسلية له، تسلية له مما ناله الأعداء من الأذى في الأقوال. يقول الله كثير كثير من القرى كانوا أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهي مكة، يعني أهلها أخرجوا الرسول وضيقوا عليه حتى هاجر وترك مكة وهي أحب البلاد إليه. وكأي من قرية، يعني كثير من القرى، كأي، هذه تدل على الكثرة، هي أشد قوة من القرية التي أخرجتك أهلكناهم، يعني كم من قرية هي أشد من قريتك وقد أهلكناها. إذن فقريتك لا يعجزونه سبحانه، وستمضي فيهم السنة، سنة الكونية، أهلكناهم فلا نصر. ثم قال تعالى فكاه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له، هل يستويان؟ من يكون على علم وبصيرة في هذه الدنيا وعلى هدى، ومن كان يعني قد فسدت بصيرته، فسد عقله حتى صار يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، هذا انتكاس وفساد للفطرة، فساد في العقل. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له، هل يستويان؟ هذا لا يستويان في عقل، لا يستويان في عقل ولا شرع. فمن زين لهم سوء عمله واتبعوا أهواءهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض الآيات، أي أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب، فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا من كان قبلهم قد بادوا وهلكوا، واستأصلهم التكذيب والكفر فخمدوا ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة. وأما المؤمنون فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب ويجزل لهم كثير الثواب، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فتولاهم برحمته فأخرجهم من الظلمات إلى النور وتولى جزاءهم ونصرهم. وأن الكافرين بالله تعالى حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا على أنفسهم رحمته لا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا. الآية لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين ذكر ما يفعل بهم في الآخرة من دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي تسقي تلك البساتين الزاهرة والأشجار الناضرة المثمرة لكل زوج بهيج. لكل زوج بهيج وكل فاكهة لذيذة. ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم ذكر أنهم وكلوا إلى أنفسهم فلم يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات وصاروا كالأنام التي لا عقل لها ولا فضل، بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها. فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة. ولهذا كانت النار مثوى لهم، أي منزلا معدا لا يحصل. المسلم الذي من الله عليه بالإسلام أن يجعل جل همه يعني ما يسعد به في الآخر، فيكون همه مطالب الدنيا فتكون أفكاره سبحانه الله دائرة على المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، تكون همومه دائرة. وهذا يقع فيه كثير من المسلمين، وهم بهذا يكونون مشبهين لحال الكافرين في تعلق هممهم ورغباتهم وأفكارهم بمطالب الدنيا، فمستقل ومستكثر من الناس من يكون غارقا في هذه الاهتمامات، ومنهم من يكون عنده قدر من ذلك. لكن ينبغي المسلم يروض نفسه ويتفكر دائما في الدنيا والآخرة، فكر في الدنيا في فنائها وزوالها ونغص عيشها، كل مشعورة بالنغص والهموم والخوف والأخطار، والآخرة دار البقاء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم. صلى عليك. أي منزلا معدا لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك. الآية أي وكم من قرية من قرى المكذبين هي أشد قوة من قرية كاف الأموال والأولاد والأهوال والأبنية والآلات أهلكتهم حين كذبوا أهلكتهم أهلكناهم أو أهلكنا حين كذبوا رسلنا ولم تفد فيهم المواعظ فلا تجد لهم ناصرا ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم. اللهم صل. أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتعني بكل كافر وجاحد. قال الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه الآية، أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملا قد علم الحق واتبعه ورجى ما وعده الله لأهل الحق كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق. فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي.